بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حسبه لا يحسبه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في شرح شذوذ الذهب عند قول شيخنا رحمه الله: ومثال ما بني منها على الضم. منها يعني من إيه؟ من أسماء الأفعال. مثال ما بني منها على الضم: هيت بمعنى تهيأت. قال تعالى: وقالت هيت لك. قرأت مين يا مولانا هيت لك الضم كده؟ هو يقول أشهر هذه القراءات ثلاث: الأولى قراءة لهشام هيت لك بكسر الهاء بعدها همزة ساكنة فتاء مضمومة يبقى هيت، صح شيخنا؟ هيت لك. الثانية قراءة ابن ذكوان هيت لك، هيت لك، مش كده؟ والثالثة قراءة ايه؟ هيت، لا هيت لك، هيت. طيب المهم يا مولانا يبقى هيت، هيت يقول هيت لك. المعنى يا مولانا ايه؟ هلم لك. فيقول: فلك تبين مثل سقيا لك. عرف حكاية تبين؟ عرف المقصود بكلمة تبين؟ لم يقول سقيا، سقيا لك. تبين السقي ده لمين يعني؟ فلما قلت تهيأت لك، سمعنا الشهنة؟ يبدا تبين التهيئ لمن؟ لك. انت حضرتك سألتني قبل التسجيل سؤال، ما سؤالك؟ لماذا كرر المبنيات؟ لأن المبنيات في مبنيات مختصة، في مبنيات غير مختصة. يعني المختصة ذكر المبني على الضم مثلا من الأسماء يعني، خلاص، زي قبل وبعده. ذكر المبني على الكسر زي هؤلاء وأمس. ذكر المبني على الفتح زي أحد عشرة اللي هو العدد المركب يعني. ذاك المبني على السكون، ماشي يا مولانا؟ لكن بعد ذلك ذكر المبنيات اللي هي غير مختصة. يعني عندنا الحروف مثلا على سبيل المثال بعضها مبني على الفتح زي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، بعضها مبني على السكون زي هل وبل ومن وفي، بعضها مبني على الكسر زي ايه الامثله اللي احنا مرت علينا يعني، ذكرها زي جيري، خلاص. وبعضها مبني على ايه اخر حاجه؟ على الضم زي ايه عندك؟ قلناها اي زي مولاه، مش كده؟ اذا هذه الحروف يا شيخنا يعني البناء فيها ليس مختصا لكن منوع يعني، صح ولا لا؟ يبقى دي ايه؟ البناء غير المختص غير المعين. هناك بناء معين، هنا غير معين، غير محدد. لا هناك يعني ذاك المبني على الكسر لا يتغير. نفس الحرف منهم ما هو مبني على السكون ومنهم من الحروف نفسها. فهمت يا شيخنا؟ ما هو في اداء المبنيات غير المنحصره، هناك مبني منحصر. واضح ولا لا؟ ولا مش واضح؟ يعني هو قسم من بدايات قسمين: قسم محصور او منحصر يعني، وقسم غير منحصر. اللي غير منحصر ده منه ما هو مبني على السكون او مبني على الفتح او مبني على الكسر او مبني على الضم. انما هناك مبنيات منحصره، ذاك المبني على الضم لحاله، المبني على الكسر لحاله، المبني على السكون لحاله. واضح يا سيدي؟ بس. يلا يا مولانا هات ال وقرئ ها هيت مثلثة التاء مثلثة التاء يعني هيت تاتي ماشي. فالكسر على على اصل التقاء الساكنين. يا اصل التقاء الساكنين يا مولانا شوف يا مولانا اهو ادي يا سيدنا ادي ادي هاي تي الاصل المفروض لما اقول هيت التقى ساكنان فتخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر. يبقى الكسر دي على اصل التقاء الساكنين كمل يا مولانا. والفتح التخفيف زي احكي لنا اين دي شوف يا مولانا اين دي خلاص اين دي لو هتكسر تقول ايني هيبقى في ثقل لان الياء ثقيله والكسر ثقيل فتخففنا من ثقل للفتح. يبقى من قال ايه هيتا يبقى ده على التخفيف. قول يا سيدنا وبعدين وضم التشنيع بحيث لان عندنا حيث دي حيث دي ايوه قرئت بالضم ثم افيضوا من حيث افاض الناس. يلا يا حبيبي وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزه ساكنه ماشي وبضم التاء يبقى هئت وهو على هذا فعل ماضي وفاعل يبقى هئت فعل وفاعل يعني تمام يا شيخنا بعكس لا ايوه يعني ده مش اسم فعل امر اللي هيت دي دي هيت لا هئت فعل وفاعل اي نعم من هاء يهاء بمثل يشاء يشاء. يلا يا مولانا مسلم ومثال ما بني ماشي ماشي ومثال ما بني من مضمرات على السكون بعد ما انتهى من الاسماء الافعال انتقل الى المضمرات. المضمرات يا مولانا في مبني على السكون مثل قومي وقوما وقوموا. تعال نعرف يا مولانا يلا اقرا المثال واعرف يا ها. يبقى المبني على السكون يا شيخنا يبقى صح ومه وعلى الفتح زي ايه هيته صح كده يا مولانا الضم الضم طيب هيته مثلث. طيب حتى المضمرات يا مولانا ها قومي وقوما ها وايه كمان ها قوموا. قومي فعل امر مبني على حذف النون لأن الأفعال الخمسة خلاص تنصب وتلزم بحذف النون والأمر يبنى على ما يلزم به مضارع. فلما تجيب الأمر من التلميذان يقومان تقول قوما. طيب لما تقول أنت تقومين أقول قومي. الرجال يقومون أو قوموا. يبقى أي أمر اتصل بياء المخاطبة أو واو جماعة أو ألف الاثنين يبنى على حذف النون. يبنى على إيه يا شيخنا؟ على حذف النون. ياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الألف دي فارقة بين واو العلة وواو الجماعة. بس يبقى ده كله ضمائر مبني على السكون. فضل يا مولانا. منهما مبني على الفتح. مبنى زي قمت المخاطب المذكر صح يا شيخنا. في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه. يبقى المخاطب ده مذكر مبنى على الفتح. قول يا مولانا ها في مبنى على الكسر زي قمتي صح يا مولانا. في ضمير ده مبنى على الكسر قمتي اللي هي ضمير المخاطبة. قال تعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فإذا خفت يبقى التاء هنا مبني على الكسر في محل رفع فاعل. منها مبني على الضم زي قمت ده للمتكلم صح يا مولانا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا تاء الفاعل إذا كان عليها ضمة يبقى تاء متكلم عليها فتحة تاء مخاطب تحتها كسرة اسمها تاء مخاطبة. يلا اللي بعده. أي نعم مثال ما بني على سكون من أسماء الإشارة ذا يا مولانا ده مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وايه كمان ذي اما اقول ذي فاطمه ذي فاطمه يبقى ذي اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا فاطمه خبر. كم جمع يا مولانا لا ثم ده اسم إشارة للبعيد. وأزلفنا ثم الآخرين، خلاص، وأزلف ده إشارة المكان البعيد، وأزلفنا ثم إيه يعني، وأزلفنا الآخرين هنالك يعني قربناه، وأزلفنا ثم الآخرين يعني أزلفنا الآخرين هنالك. يبقى ثم بفتح الثاء وتشديد ميم مفتوحة ده اسم إشارة المكان البعيد، بعكس يا مولانا ثم ده حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي. كمل يا مولانا. ها، مثال ما بني منها على الكسر زي هؤلاء، صح يا مولانا؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والله سؤالك وجي، انت بتبنى هؤلاء هناك جبناها مبني على الكسر، وهناك يا سيدنا عندما ذكر المبني على الكسر لم يتعرض، يعني ذكر ما هو مختص بالكسر فقط، هنا اسماء الإشارة، ما هؤلاء اسم إشارة. إذا قلت هذا نعم نعزكم وهو اسم إشارة، طب هذه مبني على الكسر وهو اسم إشارة، هؤلاء مبني على الكسر وهو اسم إشارة، صح ولا لا؟ لما أقول ذه مبني على السكون وهو اسم إشارة، فأسماء الإشارة نفسها، سمعنا يا شيخنا، يعني ليست كلها مبنية على الكسر، منها ما هو مبني على السكون أو على الكسر، صح يا شيخنا؟ أيوة. عشان كده هنا في الأسماء اللي هي غير معينة، يا مولانا صلى على رسول الله وعلى عليه السلام، اسمعني يا شيخنا، لما نهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص. هناك مختصة يعني لما يكون مبني على الكسر ذكر ما هو مبني على الكسر فقط، ومنه هؤلاء وأمسي، فهمت حضرتك؟ طيب لما يذكر البناء على الفتح يجيب أحد عشرة وما مثله، لما يذكر المبني مثلا على الضم يجيب قبل وبعده وما مثله، صح ولا لا؟ ما يجيبش حاجة غير اللي ذكره بس. فدي خد بال حضرتك اللي قال ايه، لما انهيت القول في المبنيات السبعة المختصة، يعني المختصة بالضم جبتها بالمختصة بالضم، المختصة بالفتح ذكرتها، ثم انتقل بعد ذلك يتابع معايا المبنيات غير المختصة، كأنه عطف عام على خاص، تمام يا مولانا ركز معايا. فأسماء الإشارة على سبيل المثال للحصر ليست كلها مبنية على الكسر، صح يا مولانا ولا؟ يبقى هناك لما ذكر المبني على الكسر وجاب هؤلاء جابها في المبني أولانا ايه على الكسر، طب هنا لما جابها مرة ثانية أدخلها في جملة أسماء الإشارة وقسم أسماء الإشارة اللي هو ما مبني على السكون زي ذي وذا، ومن مبني على الكسر زي هؤلاء، صح كده؟ يعني ذكر التفصيل يا مولانا. مثلا أقول الباب الثالث من المبنيات ما لازم البناء على الفتح، جاب لك سبع أنواع من مبنى على الفتح، الماضي المجرد مبنى على الفتح، شوف ضارب مبنى على الفتح، انتقل لا بالضبط، جاب لك المضارع الذي بأساسه نور التوكيد مبنى على الفتح، فالله لا كيدن، جاب لك النوع الثالث ما تركب تركيب المزج من الأعداد أحد عشر برضو مبنى على الفتح، المبنى ما ركب تركيب المزج من الظروف زمنية أو مكانية زي مثلا فلان يأتينا صباحا مساء برضو مبني على الفتح، يعني عندما يتكلم عن مبني على الفتح جاب كل المبني على الفتح، الأبواب كلها المبني على الفتح، عندما يتكلم عن مبني على الضم مثلا جاب كل الأبواب المبنية على الضم، فدي أيوة. لكن هنا يقول زلزي لما نهيت القول في المبنيات المختصة يعني مبني على الفتح كله أجيبه في قسم واحد، مبني على الكسر كله أجيبه في قسم، فهمت ازاي؟ بدأ هنا إيه يفصل، ذا بدأ بالحروف قال لانها ايه يعني اي اقعد في باب البناء، وقال لك الحروف دي هقسمها في مبنى على السكون زي هل وبل مثلا، في مبنى على الفتح زي ايه احنا جبناها مش ها، مبنى على الكسر زي جيري، ومبنى على الضم زي منذ، صح مولانا في لغة من جرة، ومبنى على الفتح زي ايه ها اللي قبلها ما احنا قلناها هتجدها عندك، اي والله يستعليك ليت اهي مبنى على الفتح، وزي كما يقول لما نهيت القول في المبنيات المختصه، شرعت ايه في المبنيات غير المختصه. غير المختصه يعني هي نفس الحروف او نفس الاسماء، هجيب لك منها المبني على الضم والمبني على السكون كله يعني. اي والله يفتح عليك. الله يفتح عليك بالضبط. عاد التقسيم بس عاد التقسيم. هناك ذكر لما ذكر مبني على الفتح ذكر كل الابواب اللي تبنى فيها على الايه الفتح. وضحت يا مولانا؟ يلا يا مولانا هات اللي بقى. يلا يلا يا مولانا ها. ومثال ما بني على سكون من الموصولات سهله اهي. الذي بص يا مولانا ادي حبيبه الذي ده اسم موصول مبني على السكون. التي اسم موصول مبني على السكون. هات اللي بعده من اللي هي ها من من خلاص. وما سبح لله ما في السماوات الذي في السماوات. طب عايزين من من ايه وله من ايه في ايه فيها من يعني يسبح لله من في السماوات. يسبح لله من في السماوات الذي في السماوات. يبقى من دي اسم موصول بمعنى الذي وما اسم موصول بس من اسم موصول. في قراءة فناداها من تحتها يعني الذي هو الذي تحتها ماشي مولانا. بس من اسم موصول للعالم ومن وما دي لغير العاقل ماشي. يلا ها قول يا مولانا. شوف ساعه ازاي قد افلح المؤمنون الذين ده مبني على الفتح مبني على الفتح. طيب ما بنعوا لا الاولائي الأولئي بالمد صح يا مولانا. ايه الاحكاة الأولئي معنى اصلا عندنا الأولى الأولى جاء الذي جاء الأولى فازوا يعني الذين فازوا. ان الأولى فقال ان الأولئي ده ليه ممدود الأولى يعني الأولى بلغة القصر الأولى بلغة المد. يلا يا حبيبي ها. وخد بالك ودي لغة في الأولى بمعنى الذين لغة. لما قال أبى الله للشم الألاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. أبى الله للشم الألاء يعني الذين ها الأولاء ما الأولى الأولاء. ومثال ما بني منها على الضم ذاته مبني على الضم بمعنى التي. طبعا ذاته دي في لغه طيب لغتي يا مولانا طيب. يقول مثلا ايه وبئري ذو حفرت وذو طفيت. ممكن بعضهم يقول ذاته ذاته صح كده. اسمع كده بالله. حكى الفراء انه سمع بعض السؤال السؤال يعني الذي يسال يعني الشحات يعني في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به. خد بالك به دي يبقى بالفضل ذو فضلكم الله به أي الذي فضلكم الله به والكرامة يبقى بالفضل يعني إيه بالفضل دي يعني أسألكم بالفضل الذي فضلكم الله به. قال بالفضل ذو بمعنى اسم موصول في لغة طيب بمعنى الذي فضلك من الله به بالكسر الباء. هنا والكرامة ها ذات أكرمك من الله به أصلها يا شيخنا بها مش كده أصلها يا شيخنا بها بضم ذات مع أنها صفة الكرامة أي أسألكم بالفضل. وقالوا به بفتح الباء أصله بها فحذفت الألف ماشي ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها. لما انا عرفت الحته دي يعني شوفها ادي بها شوف ادي بها ادي ب ها حذفت الالف ثم نقلت حركه ايه الهاء الى الباء صح يا شيخنا بعد ايه بعد ما سلبت. طب ومين سلبها؟ مين سلب كسره الباء علشان نجيب لها فتحه الهاء؟ مين اللي حصل كده؟ شوف بعد كده بيقول بعد تقدير بعد تقدير يعني قدر هذا الكلام في ذهنك ليس على وجه الحقيقة يعني لأن العربي نطق كده قلبه وعشان ما كنت ثابت في به خلاص يلا مولانا. ثم استثنيت من أسماء الإشارة وأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين، فذكرت أنهما كالمثنى. ما هي المثنى؟ كالمثنى. ليه يا مولانا؟ ليه يا مولانا؟ أيوة، لأنه خد بالك العرب صدقوا بين تثنية المبني وتثنية المعرب. فعندك الذي لما تثنيه تحذف الياء تقول اللذان، التي تقول اللتان. الشاعر الناظم يقول ايه؟ جمع الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، يعني احذفها في حالة التثنية تقول حضر اللذان. بينما في الاسم المعرب نضيف على آخر حرف ألف ونون أو ياء ونون، يعني قال رجلان، أصلها رجل صح، يبعد الفرق بين تثنية المعرب وتثنية المبني. يبقى عندنا قال اللذان واللذان كالمثنى، ما قالش مثنى، يعني جاء على صورة المثنى وليس مثنى حقيقة. نعم فضل. ما عشان ما اشتبهش اللذين، يعني ليه حذفت، يعني الذين حذفت اللام وبقت في اللذين اللي هو المثنى، عشان ما اشتبهش المثنى بالايه بالجمع يعني. طيب بص يا شيخنا، فذكرت أنهما كالمثنى وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالياء المفتوح ما قبلهما جرا ونصبا، كما أن الزيدين والرجلين كذلك. وفهم من قولك المثنى أنهما ليس مثنيين حقيقة، وهو كذلك، وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكيد كزيد وعمر. يعني المعارف صح يا شيخنا؟ ها؟ يقول يعني إيه؟ لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكيد كزيد وعمر. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جازت تثنيتهما، ولذلك قلت الزيدان والعمران فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العالمي لم يجز دخول حرف التعريف عليهما. وذا والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذا والذي، فدل ذلك على أن ذين واللذين ونحوهما أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما وليس بتثنية حقيقة. وهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليهم عليها أل كما يصح ذلك في هما وأنتما. فهمت شيئا؟ طيب نوضح كده، لأنه ممكن يكون الأمر إيه ليس واضحا لبعض السامعين. قول يا مولانا. هو الشيخ رحمه الله يقول إيه، خد بالك يا سيدي، قول العبارة دي واحدة واحدة، قول يا ابني. ذكرت أنهما يعني إيه اللذان واللتان في حالة الرفع، في حالة النصب اللذين اللتين، حالة النصب والجر. طيب قال هما كالمثنى، كالمثنى يبقى كاف دي تشبيهية، يعني ليس مثنى حقيقة. ليه يا ابن ليه قال كده؟ ها ليه يا ولد؟ قول. ولذلك أنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير. يعني عندنا كلمة زيد وعمر، لما أقول حضر الزيدان صح يا شيخنا؟ لما قصد في زيد الشياع يعني لا نقصد فردا بعينه، فأدخلنا أل وقلنا حضر الزيدان، يعني قلنا أصل كم زيدان غير معروفين، فقلنا الزيدان المعروفان صح يا شيخنا؟ يبقى عندما قصدنا في الزيدين الشياع والتنكير أدخلنا إيه أل، وإلا لو كان الزيد باقي على علميته لا يجوز دخول أل، لأن أل لا تدخل إلا على النكرات مش كده ولا؟ أل لا تدخل إلا على إيه؟ على النكرات. فضل يا سيدي. لكن الذي، الذي ده معرف يا مولانا بإيه؟ معرف بصلة الموصول، وذا معرف بالإشارة كده ولا لا؟ لا يبقى ايه لا تنفصل عنه، يعني هنا لا يجوز تنكيره لان ده معرف بالإشارة وده معرف بصلة الموصول. ايوه، فدخول قال عليهما تشبيها بالمثنى وليس مثنى حقيقة. فضل يا سيدي. ايوه، ايه اللي بعده؟ ايه هو الشيخ بول بدأ يعترض يقول: فإن قلت فهل استيقيت من الموصولات أيا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلاتها ضميرا محذوفا. الآية الكريمة: ثم لننزعن من كل شيعة يا مولانا أيهم، صح شيخنا؟ أشد، أصلها أيهم هو أشد، فهنا أي مبني على الضم، صح شيخنا؟ مبني على إيه؟ لأنها أضيفت وحذف صدر صلاتها، صدر صلاتها اللي هو المبتدأ يعني. لأن لو نعرف الآية ثم لننزعن، ثم حرف عطف، اللام وقع في جواب قسم، ننزعن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد اتصال مباشر، الفاعل تقديره نحن ونون التوكيد حرف. أيهم بالنصب يبقى مفعول به، لكن على قراءة الضم أيهم يبقى مبني على الضم في محل نصب، صح يا شيخنا؟ هو يقول: هل استثنيت أيا فإنها معربة إلا في حالة واحدة بس، صح مولانا؟ إلا إيه؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلاتها. قلت: قد علم مما قدمت أن أي مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها، فلم أحتاج إلى عادته. يعني هو بيقول يعني أنا قلت قبل هذا، قلت أن أي تبنى في حالة واحدة فقط وما عداها فهي معربة، ماشي؟ ما عداها يعني إيه؟ يعني إذا لم يحذف، إذا حذفت الإضافة ممكن أقول إيه؟ قد بالك إيه؟ بص انتبه يا شيخ، حضر أي، رأيت أيا، يلا مولانا. ومثال المبني من أثناء شطر الاستفهام على السكون، طبعا أثناء الشرط من، يعني خد بس سعادتك يا مولانا، من يعمل سوء يجزى به، من يعمل سوء، من ده اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب ما، وما تفعل من خير يعلمه الله، ما ده اسم شرط جازم مبني على السكون، صح شيخنا؟ طيب وما بني على الفتح زي أين، أين لما أقول لأ أين تسكن أسكن معك ده اسم شرط، لكن أين بيتك ده اسم استفهام. وكذلك من، أو من هذا، أو من أبوك، من أخوك، ده اسم استفهام. سواء كانت اسم استفهام أو اسم شرط هو مبني على السكون. فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبني على الضم، قلت مبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما، فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها فالضم في حشو الكلمة لا في آخرها. شفت الشيخ يعني لما قال حيث، حيث ده مبني على الضم لظرف مكان مولانا، ثم أفيد من حيث إيه أصاب الناس، لكن إذا أردت أن تجعلها اسم شرط هتضيف عليها ما والحيثما، صح يا شيخنا؟ فأصبحت حيث جزء من حيثما، يعني حيثما مكونة من كلمتين حيث وما، صح؟ إذا نضم ده في حشو الكلمة وليس في آخرها، هذا ما يقصده الشيخ. يعني عرفنا أن أسماء الشرط يا سيدنا وأسماء الاستفهام تكون مبنية على السكون، صح يا شيخنا؟ زي من ومتى وما، كل ده مبني على الايه؟ مبني على السكون ومبني على الفتح. طيب ان قلت فان من اسماء الشرط مبني على الضم هو، قال لك حيثما دي عرفة. طيب نقف عند هنا، والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.